ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين به وأمتنا عليه يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، أريد أن أدخل في الموضوع الذي حشدت نفسي للعرض له هذا اليوم مباشرة. أي الطريقين أقصر وآمن وأجدى بخصوص تحرير فلسطين، ولا أقول تحرير بيت المقدس فقط، فلسطين كل فلسطين؟ الطريق الإسلامي، أي أسلمت هذه القضية وحتى بدون أسلمتها فهي إسلامية على الرغم منا، أو الطريق الآخر، أيا كان هذا الطريق وتحت أي اسم كان هذا الطريق الآخر، الطريق الإسلامي أو الطريق الآخر، أيهما أقصر وآمن وأضمن؟ لا يزال يطلع علينا بين الفينة والفينة وكل حين من يجادلون في أوضح الواضحات وفي أبده البدهيات، يجادلون في كوننا نحن معاشر المسلمين أمة من الناس. كلا، هذا لا يرضيهم، وإنما يرضيهم أن يقال إننا شعوب آدمية، شعوب إنسانية مختلفة. هذه الشعوب، هناك الباكستان وهناك الماليزيون والإندونيسيون والمصريون، ربما أيضا والعراقيون والفلسطينيون، شعوب مختلفة تحكمها بزعم هؤلاء الأخرق مصالح، والمصالح تتفاوت والمصالح تتباين وتختلف. فلما هذا الإصرار العاطفي على حد تعبيرهم، وليس إصرارا مذخورا بذخيرة أو مسنودا بسناد من المنطق ومن العقل ومن الوقائع والشواهد؟ لما هذا الإصرار العاطفي، ولما هذا التشبث الانفعالي بمصطلح الأمة الإسلامية التي يراد منها ولها أن تخوض هذه القضية على أنها قضيتها، أعني قضية فلسطين المقدسة المباركة؟ لا أريد أن أخوض طويلا في تفنيد هذا الهراء، إي وربي إنه لهراء. سأكتفي ببرهان واحد يؤكد لهؤلاء التائهين الضائعين أننا أمة، رغب من رغب وكره من كره، أننا أمة وأمة واحدة، ولنا من مقومات الأمة الشيء الكثير، برهان واحد فقط. فإن ما لم يدركه هؤلاء قد أدركه واستيقنه واستبانه بوضوح أعداء هذه الأمة، ولا أقول أعداء الشعب الفلسطيني أو الشعب المصري أو الشعب الليبي أو العراقي أو إلى آخره، كلا، أعداء هذه الأمة، ليست الأمة العربية فقط، الأمة الإسلامية عربية وغير عربية، هي هكذا على طول وعلى مدى تاريخها، أمة إسلامية، أمة واحدة لاقت مصيرا مشتركا وتاريخا موحدا. ما هذا الذي أدركه أعداؤنا؟ أدركوا أنهم بإزاء أمة. ولذا تأملوا في خططي وفي سياساتي هؤلاء الأعداء، ما رسم منها وما نفذ وما هو بصدد التنفيذ. يستبين لكم بوضوح أنهم لا يفرقون بين شعوب الأمة الإسلامية ولا يميزون على أنها شعوب مختلفة ومتباينة وتحكمها مصالح متباينة. كلا، يقفون من الجميع موقفا واحدا ناظرين إلى وحدة الملة والدين في هذه الشعوب، وناظرين إلى وحدة التاريخ، ومندفعين محفوظين أيضا بخلفية تاريخية يبدو أن من المستحيل عليهم أن يتخلوا عنها، لا يستطيعون أن يتخلوا عنها. كل شواهد الواقع تؤكد أن هذه الخلفية التاريخية تدعم وتحفز وتحرك هؤلاء الناس. كيف؟ مثلا لماذا يقف هذا الغرب وهذا المجتمع الدولي أو الدولي كما يقال، يقف جميعا من قضية الشيشان الموقف، لا أقول الذي تعرفون، الذي ترون، ولا يسمح للشيشان أبدا أو بتة أن تستقل، لا يسمح لها. تعتيم غريب جدا وحرب معلنة من الجميع، في حين يسمح لتيمور مثلا أن تستقل عن أندلس الإسلامية وبسرعة، هذا تم بسرعة وبدعم غريب، لكن الشيشان لا يسمح لها. يسمح مباشرة لكرواتيا أن تعلن دولتها دولة مستقلة بسيادة، ولا يسمح مثل هذا للبوسنة إلى اليوم. البوسنة ليست دولة بمعنى دولة، هي أيضا معازل، كانتونات، وهكذا هكذا أرادوا لها أن تكون كانتونات. لم يسمح ولا يسمح للبوسنة أن تكون دولة بمعنى دولة. الرئيس البوسنوي المفكر المسلم المجاهد المخلص علي عزت بيجوفيتش، مد الله في عمره وحفظه وأيد به، هذا الرجل قال: أنا لا أرى نفسي حاكما أصلا في بلدي، أنا طرطور الذي يحكم رجل من هذا المجتمع الدولي، وأنا لا أحكم، فلا أريد الرئاسة. هذا أشرف من كثير من الزعماء الذين تعرفون، لا أريد أن أكون رئيسا بالاسم، وفي الواقع وفي الحقيقة أنا طرطور، خذوا رئاستكم لا حاجة لي بها. تركها قبل سنتين على انقضائها، لأنه رجل حر دفع حياته، شطر حياته قضاه في السجون وفي التعذيب وفي مكامعة هذا الغرب المتلون الذي مازه الله من بين بني البشر بأن جعل له أكثر من قلب في جوفه، وما جعل الله لبشر أو لرجل أو لامرئ من قلبين في جوفه، لكن جعل لهؤلاء أكثر من قلب وأكثر من ضمير، الضمير لديهم يتعدد، والعدالة تتلون، والقوانين تتباين. لم يرد هذا الرجل يسمح الهندوس أن ينفسوا عن أحقادهم العنصرية والملية والدينية والعرقية بشرازة ضد إخواننا المسلمين في كشمير المضطهدة الذبيحة، ولا يسمح لهؤلاء الكشميريين المسلمين أن يردوا مجاهدين أو مدافعين عن أنفسهم إلى الآن. وتعلمون كم طالت هذه القضية، قضية كشمير، لماذا؟ وتعلمون أيضا الذي وقع في كوسوفو. وأما قضية فلسطين فهي العلم الخفاق، لا تخفى على أحد، ابتلعتها الصهيونية العالمية وداست بالأقدام، كل قرارات الشرعية الدولية نزتها بالأقدام كلها، مئات القرارات، ولم يحفل أحد ولم يرفع حر من هؤلاء المتلونين أصحاب القلوب العديدة والضمائر المتسعة، لم يرفعوا عقيرة أو صوتا باستنكار حقيقي يطالب بإخضاع إسرائيل لعقوبات دولية شأن ما وقع مع العراق أو مع ليبيا أو مع أي جهة أخرى في العالم. لا، سكتوا. سيئة إسرائيل حسنة، وحسنتها 10 حسنات، تركوها. ابتلعت فلسطين وداست مقررات الشارعية الدولية الظالمة بالأقدام، ثم بعد ذلك يرتفع الإعلام الغربي إلا ما رحم الله منددا بالعنف الفلسطيني وبالإرهاب الفلسطيني، إرهاب الحجارة، لا يسمح لهم بأن يرموا بحجر، بأن يرموا بحجر، وهؤلاء يرمون بكل الثقل الأمريكي، بكل هذه الآلة الشرسة الوحشية، المدنيين والعزل الشيوخ والنساء والصبايا والأطفال، أقول لهؤلاء القبيحين، لهؤلاء الضائعين التائهين، لهؤلاء المتغربين ليسوا منا إلا في اللسان، ألا يدل هذا الفهم، ألا تدل هذه الوقائع على أن عدوكم يعاملكم على أنكم أمة وقطاع واحد؟ أروني ما هو الجامع المشترك بين كشمير وبين كوسوفو وبين البوسنة وبين فلسطين، ما هو الجامع المشترك؟ والعراق طبعا وليبيا، ما هو الجامع المشترك؟ هو العرق؟ أهي المصالح؟ أهي الرقعة الجغرافية؟ أهي ماذا؟ أهي اللغة؟ لا، لا شيء من ذلك، إنه الدين فقط والتاريخ. تاريخ هذه الشعوب تاريخ واحد، ومستقبلها أيضا، لأن حاضرها حاضر واحد. إذن مستقبلها مستقبل واحد، لا جامع مشترك بين هذه الشعوب وبين هذه الوقائع التي ذكرت إلا الإسلام. أمة نحن أو لسنا بأمة؟ يا معاشر الضائعين، يا معاشر التائهين، يا من لا تحسنون فهم شيء ولا قراءة أبسط مفردات الواقع، فقط أكتفي بهذا البرهان، وأنا أراه أقوى البراهين، أقوى براهين الواقع على أننا أمة، على أننا أمة. في بلداننا إذا وقع ثأر، وما زال الثأر مستمر للأسف، وهو من موروثات الجاهلية، لا يمكن أن يأتي لهذا الموتور ويأخذ بثأره من جار، إنما يأخذ بثأره من أخ أو من قريب أو من ابن عم، لأنه يلحظ الرابطة الحقيقية، أليس كذلك؟ فلماذا ثأر الغرب هذا منصب على هذه الشعوب الإسلامية إن لم تكن أمة واحدة بتاريخ واحد؟ بعض هذه الشعوب، بل أكثر هذه الشعوب، بحكومات تداهن المجتمع الدولي، تداهن بالذات النظام العالمي الجديد وعلى رأسه أمريكا، بل تحالفها وتتوسل إليها وتركع عند قدميها وتستمد شرعيتها منها، إلا أنها لا تعفو ولا تصفح ولا تتسامح ولا تعدل، وتأبى إلا أن تأتي عليهم من القرار، من الجذور. لماذا؟ خلفية تاريخية فقط. الإسلام اليوم مهيض الجناح، الإسلام اليوم مستضعف، مهيض الجناح مستضعف، صدقوني إنه لا يخوف أحدا تخويفا حقيقيا، هم يخوفون به لأجل شيئين، لأجل أن يبرروا عدوانهم وإجرامهم وتدخلهم الوحشي، ولأجل أيضا أن يقطعوا الطريق على هذا العملاق النائم أو الغافي، غافي في قيلولة، في استراحة طويلة للأسف الشديد طالت قرنا من الزمان أو ربما أكثر، أن يقطعوا عليه الطريق أن يستيقظ وأن يعيد حساباته وأن يلملم شعثه وأن يرتب بيته كما يقال، لأجل هذين المعنيين. أما هذا الإسلام المهيض المستضعف كما هو الآن، فهو في الواقع لا يخوفهم، ليس لديه من سلاح حقيقي يخوف به، لا أريد سلاح الرصاص والبارود والنيران، لا، سلاح الوحدة، سلاح العقيدة، سلاح الجهاد، سلاح أن نخلص لله حقا وأن نكون مسلمين. لو كنا كذلك والله ما تأخر عنا نصر الله، لكن انظروا في أنفسكم، انظروا في أمتكم، لينظر كل امرئ في نفسه، هل حققنا معنى كوننا مسلمين حقا لله، أم أننا موزعون، موزعون طرائق قددة، تفاريق العصا، فرقنا أنفسنا لأجل أبخس وأخس المغانم والمفاهيم والعياذ بالله. لا، لابد أن نعود إلى الإسلام حقا وحقيقة، علينا ألا نخشى إلا الله، ولا نثق إلا في الله، ولا نعتمد إلا على الله. وهذا هو المدخل للشطر الثاني من خطبة اليوم. ما الذي نكسبه لو جعلنا هذه القضية حقا وأصرينا على جعلها إسلامية، وهي كذلك طبعا بحمد الله؟ وما الذي نفقده إن لم نفعل؟ أولا أبدأ بالسلب، إن لم نفعل أقول لهؤلاء التائهين، وهم قلة بحمد الله تعالى، نحن نعلم أنهم قلة، لكن هناك آيات خفية خبيثة تحرص أبدا على تحريكهم وعلى إبرازهم وعلى تلميعهم وعلى جعلهم صوتا له ثقله وله وزنه وله اعتباره، على أنهم قلة مرذولة لا تأثير لها حقيقيا بحمد الله في أمتنا، لكنهم يشغبون. أحد هؤلاء هذا المعروف بالمهدي من دعاة التطبيع في مصر الكنانة، من هؤلاء القلة المرذولة، يقال إنهم يعدون على الأصابع ربما لا يجوزون 30 بحمد الله، أو حتى 50 أو حتى 300 من 60 مليون، ليسوا بشيء بفضل الله. هذا المهدي الذي يقول إن قضية فلسطين ليست إسلامية بل فلسطينية، أرأيتم أغبى من هذا الغباء؟ أرأيتم أغبى من هذا الغباء؟ يقال إن القضية المصرية مصرية والفلسطينية فلسطينية، ما الذي أضفته أيها المأفون؟ أيها المأفون، لا يمكن للقطرية فضلا عن القومية أن تكون عقيدة، لا يمكن أن تكون روحا لقضية. طيب القضية الفلسطينية فلسطينية، فكان ماذا؟ والمصرية مصرية والعراقية عراقية. هذه القطرية العفنة المأفونة هي التي جعلت أحد كبار هؤلاء الزعماء يقول نحن لا نحارب لأن أرضنا لم تحتل، فلسطين احتلت فلتذهب إلى الجحيم. قالها بوضوح هكذا، لا نحارب لأن أرضنا لم تحتل، لماذا نحارب؟ من أجل فلسطين. هذا هو المنطق القطري. وإذا تحدثت بالمنطق القومي فأيضا هذا هو للأسف الشديد منطق هؤلاء الذين يبارزوننا بالقومية وبالمنطق القومي. كذب، مؤتمرات قمة عربية، هذا هو رئيسهم وهذا هو زعيمهم، لا نحارب لأجل فلسطين. ما الذي نكسبه؟ ما الذي نفقده؟ تعلمون ما الذي سنفقده؟ سنفقد كل الثقل وكل الزخم التاريخي والعقدي لقضية فلسطين. بعد ذلك لا يحق لهؤلاء المفهومين ولا لمن اقتنع بمنطقهم أن يقول عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة وزيد وجعفر وعبد الله ابن رواحة وصلاح الدين ونور الدين من قبل ومن قبلهما شرف الدين مودود، لا يحق لأحد من هؤلاء أن يستشهد بهؤلاء المحررين والقادة الأشاوس الأبطال. لماذا؟ لأن واحدا من هؤلاء لم يخطو خطوة ولم يرفع سيفا ولم يعقر أحدا في سبيل الله من أجل التراب أو من أجل أنه عربي. إن أحدا من هؤلاء لم يثأر لأجل عبس أو ذبيان أو ذكرى داحس والغبراء، لم يتحرك لأجل ذلك، كلا. ما الذي حرك شرف الدين مودود ونور الدين وهما تركيان؟ ليسوا منا. إذا تحدثنا وأصرينا على منطق العروبة ومنطق الجلد والدم والنسب، هؤلاء ليسوا منا. ما الذي حركهم وجعلهم يكونون فاتحة الخير؟ وكانوا خير فاتحة في سماء المفاتحة، مفاتحة الصليبيين الغازين الواغلين، وبدأوا مشوار التحرير الطويل. وفي الأثر صار الملك الناصر صلاح الدين الكردي، ليس منا أيضا في منطق الجلد والدم والنسب. ما الذي حرك هؤلاء ليحرروا بلاد الشام وفلسطين وبيت المقدس؟ العروبة؟ داحس والغبراء؟ عبس وذبيان؟ طيء؟ مستحيل، ليس شيئا من ذلك. إذا لا يحق لكم، إن هؤلاء ليسوا إرثا لكم، لا يحق لكم أن تستشهدوا بهم. لم يدفعهم منطق قطري ولم يحركهم منطق قومي، حركهم اعتقاد لا إله إلا الله، هذا الذي حركهم وهذا الذي حفزهم، وبهذا نصرهم الله سبحانه وتعالى. صلاح الدين الذي وقف على قبور ثلة من الشهداء الأبرار بعد أن حرر بيت المقدس وقال الآن آن لكم أيها الشهداء أن تناموا مرتاحين. لماذا الشهادة؟ لأجل التحرير، الشهادة في سبيل الله لأجل تحرير بلاد الله وأرض الله ومقدسات المسلمين. يقول أحد هؤلاء الأغبياء أيضا، يردد قول اليهود، هذا قول اليهود والله يا إخواني، بعضهم يشكك ويقول بيت المقدس ليست العاصمة الأولى في الإسلام ولا الثانية ولا العاشرة، بالحري لم تكن عاصمة للمسلمين، بيت المقدس لم تكن مركزا مشهورا، والنص الديني أخرها عن مكة والمدينة، أخرها عن مكة. انظروا إلى الخبث، انظروا إلى اللعنة. بهذا المنطق يريدون الأمة أن تحارب؟ تحارب لأجل ماذا؟ هذا المهدي الذي ذكرته هداه الله وإلا أخذه، يقول أيضا في عبارة فاجرة فاسقة له يقول بعد أن قال إن فلسطين ليست إسلامية بل فلسطينية، يقول وإن الحجارة، حجارة بيت المقدس، تراب بيت المقدس لا أرواح لها، فدعوا هذه الوثنية الجديدة. لا إله إلا الله، يريد أن ينزع عنها القداسة. ويتكلم، يتكلم هذا المأفون في الفضائيات وفي غير الفضائيات، وتطبع له كتب، فتطبع له كتب ويكتب مقالات ويسمى بالمفكر. هذا مفكر. الحجارة لا أرواح لها فدعوا هذه الوثنيات. إذن دعوا مصطلح القدسية، هذا الذي أردت أن أصل إليه. كيف لو تخلينا وتركنا البعد الإسلامي لهذه القضية ولكل قضايا الأمة المحمدية؟ حينئذ سيسقط مصطلح هو من محتكرات الأديان. لا أقول الإسلام فقط، هو مصطلح ديني تحتكره وتمتاز به الأديان. أعني مصطلح ماذا؟ القداسة. كلمة القداسة في الحقيقة ليس مصطلحا فلسفيا ولا مصطلحا في علم الاجتماع أو علم التاريخ أو علم السياسة والاستراتيجية، أبدا، هو مصطلح ديني، مصطلح ديني ملي. ولو قد سقط مصطلح القداسة فحينئذ لا معنى لما يعرف بالثوابت، أليس كذلك؟ ما معنى ثوابت ومبادئ؟ رأينا هذه الثوابت والمبادئ تتمدد وتمط وتسحب ثم بعد ذلك تعصر حتى تصبح لا شيء، وهي ثوابت. ولو سألتهم كيف، كيف هذه ثوابت، معنى ثوابت ومبادئ يعني مطلقات، قالوا لا، هي ثوابت ومبادئ نسبية، ونحن لا نؤمن بالمطلقات، فالمطلقات هو حديث الشموليين، حديث النظم والأفكار والأيديولوجيات الشمولية. يشغبون على الناس، يضللون الأفكار والتفكير. إذن ما في مبادئ فعلا. إذا سقط مصطلح القدسية لا مبادئ لا ثوابت. وإذا كانت فلسطين حجارتها بلا قدسية وأرضها بلا تقديس، إذن فلما لا يساوم عليها؟ وإن أجبرنا واضطررنا إلى أن نتنازل، لما لا نتنازل؟ أبدا، يمكن أن نتنازل. هذا الذي يريدونه منا ولنا هؤلاء التائهون الضائعون. سنفقد روح القضية، سنفقد روح القضية أصلا يا إخواني بمثل هذا المنطق التافه، هذا المنطق الخائن الدخيل، إنه منطق خائن دخيل على أمتنا. طبعا هم حريصون جدا على أن نستخدم لفظة خيانة، حريصون، إياكم أن تكفروا وإياكم أن تخونوا. طبعا إذا تخلينا عن مصطلح الخيانة وقد فصلناه تفصيلا، سنتخلى بالحري عن مصطلح الوطنية. الكل سيصبح وطنيا، الجاسوس والشريف، الدخيل الواغل والأصيل المستقر. لابد أن تعترف بأن الكل وطني، حتى للجواسيس والعملاء، حتى لهؤلاء الملاعين في أفكارهم وفي أقوالهم، ممنوع أن تستخدم هذا المصطلح. لماذا؟ لضرب مصطلح الوطنية، لأن الوطنية لن يصبح لها معنى. وإذا لم نستخدم مصطلح التكفير فما الذي يضرب إذن؟ الدين نفسه. تنبهوا إلى هذه المعاني يا إخواني، ولا تخشوا هذا الإرهاب الفكري، هم يرهبوننا فكريا، والله هم الذين يرهبوننا فكريا. إياكم أن تكفروا، الله وحده هو الذي بيده الحق في التكفير، الله أكبر، الله فقط. إذن لهؤلاء أن يسبوا الله وأن يسبوا الرسول وأن يسخروا من القرآن ومن شرائعه ومن شعائره، مع زعمهم أنهم لم يزالوا مسلمين وما زالوا مسلمين. وإياكم أن تكفرونا، حتى لو سخرنا من شرائع القرآن ومن شعائر الدين ومن السنة النبوية ومن ومن ومن، ونحن مسلمون. لماذا؟ لضرب الدين برمته، لضرب الدين من أساسه. كلا، لا دين بلا هذا المصطلح، لا يمكن أن تقوم قائمة لدين بلا مصطلح كفر. لماذا؟ لأن حقيقة الدين هي الإيمان، فلا بد أن يمتاز الإيمان من الكفر، ولا بد أن نعرف حقيقة الإيمان وحد الإيمان من حقيقة الكفر وحد الكفر. وإلا فلا معنى لكل الآيات التي تتحدث عن أن من قال كذا وكذا فقد كفر، ومن فعل كذا وكذا فقد كفر، وعن الكافرين من أصله، لا معنى لكل هذه الآيات. فلتحذف هذه الآيات من القرآن الكريم، أليس كذلك؟ فالناس كلهم مؤمنون. اتسعت الدائرة واتسع الخرق على الراقع حتى صاروا يريدوننا على أن نعتقد وأن نردد كلب البغاوات أن اليهود مسلمون وأن المسيحيين مسلمون وأن كل صاحب دين هو أيضا مسلم. الله أكبر، إذن ضاع الدين، ضاع الإسلام من أساسه، هذا حبث وهذا لغو. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت لا يمتاز الإيمان إلا بمعرفة الكفر، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هؤلاء يلعبون ويراهنون على جهل الجاهلين وعلى غباوة الأغبياء منا، فلا بد من كشفهم ولا بد من فضحهم. نعود إلى قضيتنا وقد داهمنا الوقت كما يقال. أيها الإخوة، هؤلاء في الحقيقة ليست هذه قضيتهم، لا والله ليست قضيتهم قضية أن القضية الفلسطينية فلسطينية قطرية أو فلسطينية عربية قومية أو إسلامية أممية، ليست هذه القضية. قضيتهم إسلام أو لا إسلام، وهم مع الصف الذي قرر اللا إسلام. لا يريدون الإسلام، هم يشنؤون الإسلام ويبغضونه ويثربون عليه ويسخرون كما قلت لكم من شرائعه وشعائره. موشي أرنز في هذه الانتفاضة المباركة، انتفاضة الأقصى، وهو وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي أرنز، بعد أن قام إخواننا في حزب الله بعملية الخطف، أستغفر الله، بعملية الأسر، هم ليسوا قطاع طرق ولا قراصنة بحر أبدا، هم مجاهدون، بعملية الأسر لهؤلاء الصهاينة المجرمين، قال موشي أرنز إن ما قام به هذا الحزب الإسلامي يعني انهيار قوة الردع الصهيونية أو الإسرائيلية في الشارع العربي، أي كسر الأسطورة، انكسرت الأسطورة. أنا أقول الآن أكبر مكسب للانتفاضة بلغت مداها أو لم تبلغ بخيانة الخائنين والتفاف الملتفين، أكبر مكسب نشعره جميعا كلنا هو ماذا؟ هو كسر الأسطورة. إسرائيل الآن في وجدان أي فرد عربي أو مسلم لا تسوي شيئا، إنها كما يقال أسد أو نمر من ورق. ورحمة الله على أستاذ الجيل الشيخ العلامة الأديب علي الطنطاوي كان يقول: لقد قلت لكم وكررت حتى مللت ومللتموني، إن إسرائيل ليست بشيء، إن إسرائيل ليست سبعا، إسرائيل ضبع، والضبع يأكل جيف أو تأكل، لأن الضبع مؤنث، وذكر الضبع الذيخ، الضبع تأكل الجيف، الضبع تأكل الجيف وليست بشيء، وربما غلب الكلب المدرب الضبع وليس الأسد، الكلب يغلب الضبع أحيانا، ضبع يأكل الجيف، ولكن أتي بجلد سبع ولبسته هذه الضبع أو ألبست، ثم اصطنع لها صوت المسجلة مثلا، صوت زعير أسد، فجعل هذا الضبع بجلد السبع يزعر أو يزعر له زعير الأسد، فصدق الناس وهو في حقيقته ضبع. هذه إسرائيل. أكمل كلمة موشي أرنز وزير الدفاع الأسبق في الكيان الصهيوني، يقول بعد انكسار قوة الردع في الشارع العربي، أي انهيار الأسطورة، انهيار الأسطورة، قال: لم يتصور أحد من قادة الحركة الصهيونية هذا الذي حدث لنا، إذ جعلنا حزب الله أضحوكة في الدنيا. أي والله، تعبيره هذا، تعبيره بنصه وفصله، إذ جعلنا حزب الله أضحوكة، لم يتصوروا ذلك ولا حتى في أشد الكوابيس، في النايت مير يعني، حتى في الكوابيس لن يتصوروا ذلك. حزب الله 5000 عنصر إسلامي أصولي متطرف إرهابي، وليكن، هم الذين حققوا هذا المجد وحققوا هذا الرعب وكسروا هذا الوهم، كسروا هذه الأسطورة. وأما الأستاذ أو البروفيسور الدكتور ريخس، وهو مستشرق صهيوني يدرس تاريخ الشرق الإسلامي، مستشرق صهيوني ومؤرخ وباحث أيضا في المراكز الاستراتيجية، يقول: كلما دخلنا حربا مع هؤلاء الأصوليين خسرت إسرائيل مرتين، تخسر خسارة مضاعفة. المرة الأولى، انظروا لما يقول قادتهم وعلماءهم وأكابرهم، المرة الأولى لأن خوضنا حربا مع الإسلاميين يعني صعوبة بالغة، ليست حربا مع المخنثين، ليست حربا مع عباد الغواني والعواهر من النساء ليست حربا مع السراق واللصوص الذين حاربوا باسم الأمة أكثر من مرة فأرغموا أنف الأمة في التراب ونكسوا أعلامها وراياتها. رحمة الله على اللواء الركن العراقي المؤرخ مؤرخ الفتوحات الإسلامية محمود شيد خطاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مات ولم يسمع أحد بموته، لم يسمع أحد بموته، مات معزولا. يقول اللواء الركن: لقد دلتني دراسة تاريخ الفتوحات الإسلامية، وهو من أحسن وأوسع المؤرخين للفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب، وكتبه مطبوعة وموجودة. لقد دلتني دراستي لتاريخ الفتوحات الإسلامية وأقوال القادة الكبار من الإسلاميين ومن الشرقيين والغربيين، فضلا عن آيات الكتاب وأحاديث السنة والتجارب التي مررت بها. فهو لواء ركن كبير وخاض حروبا كثيرة. دلتني على ماذا؟ على أن ملوثين، الملوثين جنسيا والملوثين جيبيا، يريد ماليا ضميريا، الملوثين جنسيا والملوثين جيبيا لا يمكن أن يحاربوا حرب الرجال. كل التجارب، وهذا قول لواء ركن يعلم ماذا يقول، قاله بعد دراسة مستوعبة فاحصة. قال: وأعني بالملوثين جنسيا الذين يقضون نهارهم في التفكير في البغايا، أكرمكم الله وعذرا في هذه الألفاظ، لكن هذا قول الرجل الكبير، يقضون نهارهم في التفكير في البغايا وليلهم في السهر معهن والفجور بهن والعياذ بالله. رجال النساء، وهم نساء كهؤلاء النساء، هؤلاء ليسوا رجال القضايا ولا رجال الأمة، إنهم رجال النساء وهم نساء كالنساء. ومرادي بالملوثين جيبيا الذين نهبوا المال وأخذوه من غير حله، من طريق الغش أو السرقة أو الاختلاس أو غير ذلك، لا ضمير لهم، لا يمكن أن يخوضوا حربا شريفة، لأنهم ليسوا شرفاء وليسوا أمناء على قضية الأمة. نعم، هذا الرجل يقول ستخوض إسرائيل، إن خاضت إسرائيل حرب مع الإسلاميين ستكون خسارتها مضاعفة، للمعنى الأول الذي ذكره. والمعنى الثاني أي شيء هو؟ اسمعوا، قال: ولأن إسرائيل إذا خاضت الحرب مع هؤلاء الأصوليين الإسلاميين فمعنى ذلك أن صدقية الأنظمة العربية ستهتز وتتقلقل في نظر الجماهير، وهذا ما لا تريده ماذا؟ إسرائيل. إسرائيل تهدد وتخوف من أن تزول هذه الأنظمة العربية، أنا أسميها كلاب حراسة إسرائيل. أي والله، هؤلاء هم كلاب حراسة لإسرائيل، لا أكثر ولا أقل، والله والله لا بد أن أقولها صادقا، هؤلاء كلاب حراسة لإسرائيل. إسرائيل حريصة على استبقاء هذه النظم، على استبقاء هذه الرموز والأعلام، إن تقلقلت واهتزت صدقية هؤلاء يا ويح إسرائيل. وهذا ما قاله أيضا بالنص، قال: يا ويل أو يا ويح إسرائيل إن سمحت لهؤلاء الأصوليين أن يصبحوا هم المعبرين عن ضمير الشعوب العربية. ثم يقول: هؤلاء الصهاينة العرب كالمهدي وأمثاله يقولون: لا تدخلوها إسلامية، لا تجعلوا القضية إسلامية. يا إخواني، هؤلاء كما قلت قضيتهم مع الله، مع القرآن، مع الدين نفسه والله، وليس مع إسلامية أو عدم إسلامية قضية فلسطين. نحن كمسلمين نؤمن بما لا يؤمن به هؤلاء، لا فكرهم فكرنا ولا مشاعرهم مشاعرنا ولا وعيهم ولا ذاكرتهم ذاكرتنا. شارون، لابد أن أذكر، لأن مسؤولا فلسطينيا للأسف، مسؤول فلسطيني لم تعدمه إسرائيل، يأتي بكل غباء ويقول: شارون يا جماعة، ليس الآن طبعا، لا، عندما دنس ربما اختلفت فكرة هذا الرجل، لأن الذاكرة لدينا أيضا، وهي لا ذاكرة، تتلون وتتغير، إنها ذاكرة يعني حربائية، ذاكرة مخروقة، ليس لنا ذاكرة. هم يستلهمون التاريخ ونحن نذبح التاريخ ونذبح الماضي ونسخر من الماضي ومن أمجاده. قال شارون يا جماعة ترك الماضي، شارون الجزار الملعون صاحب الجرائم والمذابح قبل إنشاء الدولة الملعونة أو الكيان الملعون، شارون وصاحب مذابح أيضا السويس، وفعل ما فعل في 73، هو صاحب الثغرة، هو الأساس فيها، وفعل ما فعل في لبنان بالفلسطينيين واللبنانيين في صبرة وشتيلة، قالوا 3500، بعض الدراسات تؤكد أن الذين ذبحوا 20,000، كانوا 20,000، ليسوا 8,000 ولا 4,000 ولا 3,500، الصهاينة يقولون 1,500، بعض الدراسات تؤكد أنهم كانوا 20,000، لأن الذبح استمر 36 ساعة، 3 أيام متواصلة الذبح مستمر، على 3,000 مستحيل. هذا شارون. شارون حين طبعا فعل هذه الفعلة، قالوا من غير دراية القيادة السياسية، من هي القيادة السياسية الواعية صاحبة الضمير الكبير؟ مناحيم بيغن الإرهابي، أكبر إرهابي في تاريخ إسرائيل. قال بيغن لم يدري بهذا التخطيط لهذه المذبحة. حين عاد شارون حاكمته إسرائيل محكمة شديدة جدا، وحكمت عليه بأقصى الأحكام لأنه فعل وارتكب هذه المجزرة. تعلمون ما هو الحكم؟ 10 قروش. والله العظيم هذه ليست مهزلة، هذه حقيقة. غرموه ما قيمته 10 قروش، فدماء وحياة 20,000 من أهل لبنان وفلسطين لا تساوي أكثر من 10 قروش. هكذا إلى حد التفاهة، هي تافهة ورخيصة حياتنا ودماؤنا. 10 قروش، وكلمة تأنيب مع عتب شديد، عتبوا عليه وأنبوا. هو الآن زعيم اللوكود، وهو يطمح أن يصبح رئيس وزراء هذه الدولة الملعونة، وربما يصير، لأن الشعب يؤيد ذبح الفلسطينيين. أكثر من 50% من هذا الشعب الوديع، حمامات السلام، أكثر من 50% يؤيدون ذبح الشعب الفلسطيني. نريد السلام مع هذا الشعب، وأكثره يريد ذبحنا وإماتتنا. شارون يقول، هذا المسؤول الذي ذكرته يقول، يا جماعة شارون نسي الماضي وترك الماضي، يعني كفر عن ذنبه، الحمد لله عفى الله عما سلف، وهو الآن يعيش في مزرعته يعتني بالزراعة وبأحفاده. هم لا ينسون، لكن نحن نراهن على أن ننسى دائما، نريد أن ننسى ويراد لنا أن ننسى. أيها الإخوة، نحن نؤمن بالبعد الروحي للعالم الذي نعيش فيه. ما معنى هذه الكلمة؟ نؤمن بأن هناك ملائكة، وبأن هناك جندا من جند الله، وبأن جند الله لا يعلمهم إلا الله، وأننا إن صدقنا الله وحققنا إسلامنا وجهادنا لله مخلصين، فإن الله لا بد ممدنا بمدد وبجند نعرفهم وقد لا نعرفهم، أليس كذلك؟ هؤلاء العلمانيون لا يؤمنون بذلك. القرآن يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، لا أمريكا ولا العالم كله، وإن يخذلكم وقد خذلنا. لماذا؟ لأننا لم ننصر الله ولم نحقق معنى الجندية لله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لو كنا جند الله لغلبنا، والله لغلبنا كل من عادانا، لكننا لسنا إلى الآن جند الله، لم نستطع أن نكون جند الله، نحن جنود أنفسنا، جنود مصالحنا، جنود أهوائنا وشهواتنا، إلا من رحم الله منا. فاللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا، وخذ بيدنا إليك أخذا كريما يا رب العالمين. كل ما نحن فيه من بلاء، من بلاء ذنوبنا وتفرقنا وبعدنا عن الله وفسقنا وفجورنا حكاما وشعوبا، هم لا يؤمنون ونحن نؤمن بذلك. ولقد رويت لكم مرة قبل سنين مثلا، الحوادث كثيرة جدا، سأختم هذه الخطبة بهذه الحادثة. حين بعث أبو بكر الصديق، انظروا إلى قادة المسلمين كيف كانوا، وكيف يمكن أن يكونوا لو أرادوا، وكيف هم الآن، يا للعار. حين بعث الصديق بالعلاء بن الحضرمي لحرب المرتدين في البحرين، يقول الراوي، فقطعنا مفازة طويلة مدوية حتى عطشنا عطشا شديدا وليس معنا قطرة ماء، فقلنا يا علاء، تدرون من هو العلاء؟ قائد الجيش، ليس ملوثا جنسيا ولا جيبيا ولا ضمائريا، قائد لكنه من أولياء الله، رهبان الليل فرسان النهار، والله حقيقون بنصر الله وبمدد الله وبإعزاز الله، هذا هو القائد. قلنا له يا علاء استسق لنا ربك، فقال نعم. قام وصلى ركعتين وقال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم اسقنا، أربع كلمات. قال الراوي فوالله لقد ظهرت في السماء سحابة كجناح الطائر ثم هطلت مياهها فوقنا كالقرب بغزارة، فشربنا وسقينا وملأنا الأوعية. يقول الراوي ثم بعد ذلك أتينا دارين، مكان بالبحرين، أتينا دارين وبيننا وبينها مخاضة، وفي رواية خليج لم يخض من قبل ولم يخض من بعد. لماذا؟ لأنه عميق جدا، ليس غمرا، لم يكن غمرا، كان عميقا جدا، تغرق فيه الخيول وأصحابها، ما خاضه أحد من قبل ولم يخضه أحد من بعدنا. وهذا النفي نسبي طبعا، من غير سفن المراد، ولم تكن سفن، لأن المرتدين من أهل البحرين قد أحرقوا السفن. فقلنا يا علاء ماذا نفعل؟ فصلى ركعتين ودعا بنفس الدعاء أربع كلمات وقال اللهم أجزنا، فقط أجزنا، نريد أن نجتاز هذا الماء. ثم قال جوزوا بسم الله وهو على فرسه. يقول الراوي فوالله الذي لا إله إلا هو لقد جزنا جميعا ونحن 4000، ما ابتلت حافر فرس ولا قدم راجل فينا. هذا مذكور ومشهور وصحيح بحمد الله في التاريخ، ليست أسطورة وخرافة. وفي هذا يقول عفيف ابن المنذر ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعانا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. اللهم ألحقنا بهم، اللهم اسلك بنا سبيلهم يا رب العالمين، فإنا ندعوك ونضرع إليك ونرغب في ذلك. اللهم ارحمنا واغفر لنا واهدنا سبل السلام. أستغفر الله العظيم فاستغفروه لي ولكم وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فأقدم أسفي لهذا التطويل الذي أضطر إليه شبه اضطرار كل جمعة آتي، وفي نيتي أن أقصر الخطبة والله شفقة بكم، ولكن لا أدري، والآن لا أجد بدا من أن أنوه في هذه الخطبة الثانية بما سمعته اليوم من فضيلة شيخنا العلامة الدكتور القرضاوي حفظه الله وأمتع به ومد في عمره. هذا الرجل اليوم أعلن أنه قد وصلته أنباء من جهات موثوقة متعددة بأن الموساد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي قد هدد ويخطط لقتله. إنهم يحسدوننا بعد أن أذلونا بقياداتنا السياسية، قياداتنا السياسية لا أمل فيها، أذلونا بها وباسمها لا أمل، إنهم لا يخوفون بها ولا يخافون منها. إذن يحسدوننا ويخافون من ماذا؟ من قياداتنا الروحية، من قياداتنا الإسلامية، يظنون علينا بها، لعنة الله تعالى عليهم، لأنهم، وهذا جواب على هؤلاء التائهين الضائعين، يخافون منها كل الخوف، لا من القيادات السياسية، قيادات مؤتمر القاع العربي ومؤتمر القاع الإسلامي، الذين حتى لم يجدوا جرأة ولا شجاعة على أن يتكلموا بمنطق فيه تلويح لإسرائيل، منطق متخاذل جبان رعديد للأسف الشديد. حتى الذين فاهوا ببعض الكلمات الشجاعة لا يجاوزون الكلام، فقط كلام للاستهلاك المحلي كما يقال، وإسرائيل تسمح بذلك وأمريكا تسمح بذلك، هناك وثائق تؤكد على أنهم يطلبون من هؤلاء الزعماء أحيانا أن يستهلكوا الكلام استهلاكا محليا، حتى إذا ما جاوزوا الحد قالوا لا، نقطة حمراء، خط أحمر، انتهى وقت الاستهلاك المحلي، كما قال أحد زعمائنا، انتهى، أعطيناك فرصة الاستهلاك المحلي لكن انتهى الآن الوقت، يضحكون علينا. المهم، هذا الشيخ أحد كبار حاخامات إن لم يكن كبيرهم في دولة الأمساخ، دولة قمامة الأرض، ذكر الشيخ مرات عديدة وعقد اجتماعات لأجل هذا الشيخ المجاهد الفاضل صاحب الكلمة الحرة. الشيخ القرضاوي صاحب الكلمة الحرة. الشيخ القرضاوي حين كان شابا، الشاب يقبل على الحياة ما لا يقبل عليه الشيخ، هو الآن في 76 تقريبا، نسأل الله أن يمد في عمره وأن يجاوز هذا العمر 100 إن شاء الله. لا يمكن يكون في مثل هذه السن مقبل على حياة إقبال الشاب ابن 30 أو 40. الشيخ القرضاوي أكلت الكلاب من لحم ظهره في سجون عبد الناصر، ولم يهن ولم يذل ولم يتنازل. ولأجل ماذا؟ لأجل شريعة الإسلام. مستحيل أن إنسانا يكون عميلا لأمريكا أو بريطانيا إخوانجيا ويفعل به هذا العذاب ويصبر. لا يصبر هذا الصبر إلا المجاهدون والله، وإلا الصادقون. صاحب الكلمة الحرة الجريئة الذي يسأل حين صافح أمير قطر الدولة التي تستضيفه وهو مصري وليس قطريا، ويمكنها في أي لحظة أن تعطيه إشارة أو أمرا بالخروج، يخرج إلى أين؟ حين صافح هذا الأمير شيمون بيريز، فسئل القرضاوي في محفل جامع، سئل ما حكم من يضع يده في يد اليهود إخوان القردة والخنازير؟ قال تدنست وتنجست يده، وهو يعلم أنه يوجه هذا الكلام إلى الأمير، وعليه أن يغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا لا يداهن ولا يخشى في الله لومة لائم، ليس كالشيخ الآخر الذي يتسنم أرفع ذروة في المناصب الدينية الإسلامية. حين سأله أحد الشباب المسلم، ليس شابا، كهل كبير، ابن 50 سنة، رجل محترق شريف، سأله يا شيخنا أيها الإمام، لما لا تتحدث عن الجهاد؟ لما لا تحرك الناس لقضية فلسطين والقدس تحرق والأرض تبتلع؟ فضربه بالكف على وجهه. شيخ من مشايخ الإسلام يراد له أن يكون أعظم شيخ في المؤسسة الدينية، ضربه على وجهه أمام الناس. خرج الرجل يبكي في حالة هستيرية وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، سأقتص بهذا الكف 3 يوم القيامة. 3؟ لا والله، والله سيدور أمثال هؤلاء كما يدور الرحى الحمار بالرحى. هكذا قال النبي، كل عالم جبان وكل عالم خوان وكل عالم خواف لعديد، سيفعل به ما قال الرسول، ستندلق أقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى أو بالرحى، والعياذ بالله. ليس مجرد أن تقتص 3 مرات. الشيخ القرضاوي يهدد الموساد بقتله، قالوا هذا الشيخ هو السبب الأكبر دينيا في تحريك الشعوب، وبالذات في تحريك شعب فلسطين بخطبه ودروسه وكتبه وكتيباته وبهذا البرنامج الأسبوعي في الجزيرة. يقول هذا الحاخام الملعون، يقول ونحن لا نعلم لما لا تضغط أمريكا على حكومة قطر وبينهما حلف لكي تمنع هذا الشيخ من البروز في إذاعة الجزيرة. لماذا يتكلم كل أسبوع ضدنا يهيج الناس؟ تقريبا في الأسبوع الثاني، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المنصرم، ألقت الشرطة الصهيونية القبض على شيخ خطب الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. تعلمون لماذا وبأي حجة؟ وأيضا هذا الكلام موجه للتائهين وموجه للضائعين الذين يقولون لا نريدها إسلامية ولا يخيفهم إلا هذه الإسلامية. ألقوا القبض عليه مباشرة، قالوا بتهمة تلاوة آيات، لم يتكلم مثل هذا الكلام، تلا آيات من سورة مريم وسورة الإسراء. سبحان الذي أسرى، هذه الآيات تحرض على قتالنا نحن اليهود. آيات الإسراء تعني أن هذا البيت وأن هذا المكان جبل الهيكل يسمونه لكم، إذن فلا بد أن يأتي المسلمين لتحريره، إذن أنت تحرض علينا، وأودعوه في السجن وأوسعوه ضربا. كما تقول مجلة إندكس الأسبوعية الصهيونية، مددوا بعد ذلك فترة اعتقاله. أفلا يخوفهم القرضاوي وهو يهدر هذا الهدير ويدمدم هذه الدمدمة ويثرب هذا التثريب؟ بلى والله إنه لا يخيفهم، والله إن كلماته حمم من نار جهنم، وإن قلمه قطعة من قعر جهنم حين يكتب أمتع الله به وكثر من أمثاله. المهم أن الموساد هددت بأنها ستقضي على هذا الرجل بأسلوب لا يثير الريب والشك، يعني لن يقتلوه بالرصاص طبعا، وهذا ليس بعيدا عليهم. هم قتلوا الدكتور المجاهد الدكتور فتحي أشقاطي، وقتلوا قبله العلامة الفلسطيني الكبير المفكر الأمريكي الجنسية أو المتأمرك إسماعيل فاروقي، شيخ في عقده الثامن، قتلوه وزوجه في أمريكا بالسكاكين شر قتله في 86 الدكتور إسماعيل فاروقي، وقتلوا يحيى عياش طبعا والأخوان الأخوين عفوا عاقل عماد وعبد الله، قتلوا الكثيرين محي الدين الشريف. ليس كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كانت لنا ذاكرة لم بغى أن نأخذ بثأر محمد، لو كان لنا فكر ينبغي لم بغى علينا أن نعيد فلسفة وتوظيف الحقائق التاريخية لكي نؤدب هؤلاء الأقزام الأوغاد. محمد عليه الصلاة والسلام مات شهيدا بيد اليهود حين كان في خيبر، دسوا له ذراع شاة أو شاة مسمومة، وسأل الملعون، سأل ما أحب شيء في الشاة لمحمد، فقالوا الذراع، فكثروا له السم فيها فتناول منها النبي نهس نهسة أو نهستين فلم يصغها ثم قذفها. وأما الذي كان معه البراء فمات من فوره من ساعته، وأما الرسول فتأثر ولم يمت، وقال في الفترة في الوقت الذي مات فيه شهيدا سعيدا روحي له الفداء بأبي وأمي ونفسي والعالمين له الفداء، قال لا يزال ألم السم الذي تناولت بخيبر يعاودني، كان يوعى كل سنة، فهذا أوان أن انقطع منه أبهري الشريان الأورطة، الآن أموت بهذا السم. مات على أيدي يهود. أقول لكم أيضا رسولكم عليه الصلاة والسلام دبرت له 15 محاولة اغتيال، 15 محاولة، 3 قام بها المشركون، وثنتا 10 محاولة منها قام بها تعلمون من؟ اليهود، لعنة الله على اليهود. هذا الذي يقدرون عليه الخسة والنذالة والقتل والغيلة الغدر، الآن يهددون بقتل هذا الشيخ المجاهد الكبير الفاضل، فنسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أمثاله، ويهددون أيضا بقنص كل أصحاب الرؤوس الكبيرة التي تثور وتحرك الجماهير في العالم كله، هذا ما ذكره شيخنا القرضاوي، فنسأل الله أن يحفظه ويحفظ الصادقين المجاهدين الصادعين بكلمة الحق من أمثاله، وأن يحفظنا للإسلام وأن يحفظنا من قبل بالإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم انتقم لنا من هؤلاء الأعداء المجرمين القتلة، قتلة الأنبياء والأبرياء وسفكت الدم البريء الزكي يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وهواننا وضعفنا على الناس يا رب العالمين، فانصرنا وكلنا ومعنا، ولا تكن علينا يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم يا ذا البأس الشديد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطي وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.